وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك أبو زياد، حفظكم الله. آمين وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأطعمة: باب الأكل باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا حقل بن زياد. هشام بن عمار معروف أنه كان قد كبر وتلقن. وقال حدثنا الحقل ابن زياد، الحقل ابن زياد السكسكي من الثقات، أنه قال حدثنا هشام ابن حسان وهو القردوسي ثقة، عن يحيى بن أبي كثير ثقة إلا أنه يدلس، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من التابعين الكبار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم، لام للأمر، أمر، ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. هذا الحديث فيه من الأدب العالي من ناحية الأكل، أيضا يأكل بيمينه كذلك يشرب بيمينه، ولو كان يعني يده فيه شيء من الإدام أو من الأكل، أراد أن يشرب داخل الطعام فليأخذ الكأس أو يأخذ الإناء الذي فيه الماء بيمينه، ولا يعنف بأنه تلطخ أو شيء فيأخذ بشماله ثم يتكي بيمينه. الاتكاء باليمين لا يعتبر أنه أكل باليمين. ففي الحقيقة هذا الشيء نحن الآن متساهلين فيها، وينبغي ألا نتساهل، ويكون الأكل والشرب باليمين بأن يكون الإناء إذا كان يأكل الطعام فباليمين، وإذا كان يشرب فالإناء يأخذه بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي. هذه أخذ والعطاء في أمور عامة، يا فلان خذ الكتاب فقدم بيمينك وهو يأخذ بيمينه، فيأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، كل واحد يستعمل يمينه. لماذا؟ ونحن أمرنا مخالفة الشيطان، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فللسبب، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. الحديث رجاله كلهم ثقات إلا ما يعني في ظاهره. هشام بن عمار كان قد كبر فتلقن، والشيء الثاني يحيى بن أبي كثير قد عنعنا هنا أو روى بصيغة التدليس. هذا الحديث مشهور معروف له طرق كثيرة، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة، من طريق آخر أن يحيى بن أبي كثير، عن طريق آخر ليس فيه يحيى بن أبي كثير، وكذلك ليس فيه هشام بن عمار، كذلك له شاهد عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، فالحديث صحيح ولا يعني ليس فيه إلا يعني إلا إذا كانت فهي مرتفعة بشواهده أو بطرقه الأخرى. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح والجرجرائي ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد ابن كثير. وليد ابن كثير القرشي المخزومي صدوق أو ثقة، عن وهب بن كيسان هو القرشي أيضا ثقة، سمعه من عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في تربيته هو ربيبه صلى الله ربيب هو ربيبه رضي الله عنه، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كانت يدي تطيس في الصحفة، يعني كأنه كان يأخذ من أمامه ومن أمام غيره، يأخذ من هنا هناك. فمن الأدب إذا كان الطعام كما قال العلماء من نوع واحد فلا داعي لأن يخبط الإنسان بيديه أو بيده في الصحفة من أمام الآخرين، وهو ما دام كله واحد فيأكل من أمامه، فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليه. لكن أجازوا قالوا إذا كان الطعام من أنواع فكأنه هنا قد يكون سمك وقد يكون في جانب الدجاج وفي جانب آخر، وهذا التنوع يعني بفضل الله تعالى على سعته رزق الله تبارك وتعالى على المسلمين. قد جاء هذا من قديم الزمان وبعد وفي زمن الصحابة أيضا رضوان الله عليهم يعني أجمعين، قد حصل التوسع وهو المباح لا شك فيه، فكان فأجازوا أنه يجوز أن يأخذ من غير مما يليه أيضا، ولا يلزم أن يكون في هذه الحالة أن يأخذ مما يليه. نعم، يا غلام سم الله، قلنا سم الله، وقد ذكر من قبل أن التسمية بسم الله وليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في روايات المصرح عن به، فهو كل بيمينك وكل مما يليك. وهناك رواية وهي فيما أذكر أنها صحيحة، أن رجلا كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يمينه إلى فمه ما قدر عليه. فهذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يطع أمره صلى الله عليه وسلم لا شك يدل على وجوب، وأي وجوب، ولا يقال إنه مستحب فقط فيأكل بشماله أيضا، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه لو لم يكن واجبا لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة، أنه قال حدثنا الليث بن سعد وهو المصري ثقة، عن أبي الزبير مسلم بن تدرس، أنا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل، قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. هذا الإسناد فيه عن عنة أبي الزبير وقد يدلس عن جابر، لكن هذه العنانة محمولة على السماء، ومسلم روى هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر هكذا عن بالعنانة. ثانيا أن الحديث السابق أو الحديث السابق عن أبي هريرة وكذلك حديث عمر بن أبي سلمة يأمر بالأكل باليمين، ومفهومه مفهوم الحديث حديث عمر بن أبي سلمة أنه لا يؤكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. والحديث إسناده صحيح، ومسلم رواه عن أبي الزبير عن جابر وهو محمول على السماع. نعم، ثم قال حدثنا محمد باب لعق الأصابع، لعق الأصابع، قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة، أنا عمرو بن دينار، نعم، أنا عطاء بن أبي رباح، أنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها يلعقها بنفسه أو يلعقها، يلعق من؟ الحديث جاء فيه أيضا، هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أسابيع، فإذا فرغ لعقها. نعم، ويكون على كل حال اللعق هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أو يلعقها، يلعق من في الشروح قالوا أنه يلعق من لا يتقذر من زوجة والجارية أو الولد. نعم قد يكون، لكن إذا كان أحد يتقذر فلا ينبغي الذي يظهر أنه يعطي أحد يلعق ولا يلزم عليه. نعم، لأن التقذر الطبيعي في بعض الأحيان قد يؤثر على الهضم. نعم، بعضهم قال سبحان الله، قال يلعق الشاتة مهما كان. نعم، ربما يكون راعي غنم ويكون عنده شاة فيلعقها أيا كان، على كل حال الإلعاق يكون لمن لا يتقذر إذا كان ممن من الناس الذين حوله، زوجة، الولد، الخادم، الجارية. لكنه إذا كان لا يعني لا يجد أحد فليلعق لنفسه ولا يأنف من اللعق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق، ومن عنف من هذه فقد أتى بالحقيقة ما يكون خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني أنه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أطعين إلى آخره. نعم، قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعق يلعقها أم من هو؟ قال عن ابن عباس، قال فإنا حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا، قبل أن يقدم جابر علينا. قال سفيان سمعت عمر بن قيس، عمر بن قيس يسأل عمر بن قيس وهو المعروف بسندل متروك يسأل عمر بن دينار رأيت حدثتان لا يمسح يد أحدكم يده حتى يلاقى أمن هو؟ قال عن ابن عباس، قال فإن، قال من القائل هذا؟ هو سفيان بن عيينة رضي الله عنه، قال فإنا حدثناه عن جابر قال حفظناه عن عطاء لابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا، وإنما لقي عطاء جابر في سنة جاور فيها بمكة، جاور جابر رضي الله عنه بمكة. الحديث عمر بن قيس هذا متروك، ويقول يسأل عمر بن دينار أرأيت حديث عطاء لا ينسى أحدكم إلى أخي من هو؟ قال عطاء عن ابن عباس، قال عمر بن قيس فإنا حدثناه عن جابر قال حفظناه عن عطاء ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا يعني في مكة، وإنما لقي عطاء، لأن عمر بن قيس المكي أيضا، وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. رواية جابر هذا الذي يشير إليه أيضا يوجد عند مسلم برقم 23، وكلا الحديثين على كل حال صحيح عن ابن عباس وعن جابر في أمر بلعق الأصابع، وتأتي الرواية في إسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه. قال هنا الله كان عندي شيء جاء في الخاطر أو الخاطرة لا يمس أمن هو، فقال عن ابن عباس فإنا قد حدثناه، فالذي يظهر الله أعلم عمر بن قيس وإن كان متروكا ولا يؤخذ إذا انفرد به فينبغي أن يبحث طريقا آخر، فقد وجدنا ما أشار إليه من رواية جابر من طريق آخر عن غير طريق عمر بن قيس. نعم، فأي حديث من هذا النوع في الحقيقة إذا كان جاء عن طريق مكذب أو عن طريق ضعيف جدا أو عن طريق ضعيف ينبغي أن يكون الإنسان لا يتسرى بضعف الحديث، لكنه يحكم به أن هذا الإسناد ضعيف أو ضعيف جدا، ولكن ثبت الحديث من حديث جابر رضي الله عنه أن يعني عن جابر رضي الله عنه أيضا، وهو الحديث الآتي: قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا أبو داود الحفري ثقة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، في أي طعامه البركة. أخرجه هذا الحديث، أخرجه مسلم أيضا عن أبي سفيان، طلحة ابن نافع عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر في شبهة التدليس لكنه له متابع، عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر رضي الله عنه، أخرجه مسلم رحمه الله: لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، في أي طعامه البركة. هنا في الحقيقة في الحديث السابق الذي قال قبل أن يقدم جابر علينا: إنما لقي أتاه جابر في سنة جاور فيها، ليس فيه ذكر يلعقها حتى، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وأيضا من آداب الطعام من حديث جابر عند مسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، من حديث جابر رضي الله عنه. أما هذا الذي ذكر الآن عن طريق من رواية ابن ماجه ليس فيه يلعقها، لكنه مما رواه مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت ما أصابها من أذى وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يلاقها أو يلاقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ومعناه نعم أن الإنسان ينبغي أن يكون لا يفيد البركة، ويطلب البركة من الله تبارك وتعالى بالأسباب التي قد جعلها الله تبارك وتعالى وجعله رسوله صلى الله عليه وسلم. الطعام الذي يحضر الإنسان لا شك يحضره هو بنفسه، وهو فيه بركة، بمعنى فسروا قالوا بركة بمعنى الاستساغة، وفي بركة بمعنى قوة، وبركة بمعنى التقوي على طاعة الله، كل هذه فسروها. وفي رواية: وليمت عن الأذى ولا ثم ليأكلها ولا يداها للشيطان. و بعضهم على كل حال أن النبي أن هناك قد تكون أشياء وقد يلعق فلا يلزم أن يغسل، هذا الذي نريد أن نقول، أنه لا يلزم أن يغسل، الغسل ليس بواجب، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم أن وأكل بعض الأشياء التمر وغيره أيضا، وحتى بعض الأطعمة ومن اللحم أيضا، فلم يغسل صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم الغسل قبل أن يمسحها، فدل على أنه يكفي المسح، يكفي المسح فقط إن شاء الله. نعم. بعض تنقية السحفة، السحفة هو الإناء الذي يكون واسع الفم وقد يسع لعشرة أشخاص في طعامه كما ذكروا في تفسيره، الذي يظهر أنه المقصود منها أي إناء يأكل فيه الإنسان فينقيه إن كان قد نفذ الطعام كله، ما بقي إلا قد يكون بعض الأجزاء قد بقي في الصحفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أنبانا أبو اليمان نعم البراء قال حدثني جدتي أم عاصم. أم عاصم هي أم ولد لسنان بن سلمة بن المحبق. قالت دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ناكل في قسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل في قسعة، من أكل في قسعة فلحسها استغفرت له القسعة، استغفرت له القسعة. هنا الرواة كلهم ثقات إلا أبو اليمان البراء ومحلى ابن راشد الهذلي مقبول. قال الذهبي صدوق، وابن حبان ذكره في نعم ذكره في الثقات، والنسائي قال ليس به بأس، ليس به بأس، وهنا ذكره في الحاشية قال إنه ضعيف. معلى ابن راشد الله أعلم قال: حدثتني جدي أم عاصم وقالت، بعضهم قال إنها مقبولة، قال: دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أكل في قصة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل في قصة فلحسها استغفرت له القسعة. على أنه ما نصائح قال ليس به بأس، وابن حبان أدخله في الثقات، والرواية آتية أيضا جاية بطريق آخر. قال حدثنا، انظروا، قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان قال: حدثتني جدتي عن رجل، حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير، قال: دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قسات لنا، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قسعة ثم لحسها استغفرت له القسعة، استغفرت له القسعة. هنا في الحقيقة الذي يظهر الله أعلم قد يكون معلى بن راشد حديثه مقبول ويكون هو حديثه حسن، هذا الذي يظهر لي. ونحن نؤمن بأنه إذا كان ثبت في الحديث أنه استغفر الله القسى وليس ببعيد، ولا نحمله إلا على الحقيقة، نعم، ولا يحتاج أن نحملها على المجاز أن استغفرت له القسى بمعنى أنه يكون سبب غفرانه وكذا، ولا ينسب الفعل القسى هكذا، قال لا، استغفرت له القسى كما أن كل شيء تسبحه، كل شيء يسبح بحمد ربي، كذلك قد أوحى الله إليها أن تستغفر. والذي يظهر الله أعلم الحديث يكون صحيحا: حدثتني جدتي أم عاصم، كذلك جدتي عن رجل، وأم عاصم قالوا إنها مقبولة، إن شاء الله. ونقول مع ذلك: ما اتهمت النساء بالكذب. يبدو والله أعلم أن الحديث يكون صحيحا. وأخرجه الترمذي، هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث، الذي يظهر والله أعلم قال هو حديث غريب، إذا كان غريب فيعني به ضعيف، فيختلف في تصحيحه وتضعيفه. فإذا صحنا الذي يظهر أنه صحيح إن شاء الله أو حسن، فيكون لا إشكال في أن القسى تستغفر له، نعم. وقد يختلف في هذه المسألة، لكنه يعني نقول أنه إن شاء الله يكون حسنا كما يظهر والله أعلم. باب الأكل مما يليك. قال حدثنا محمد بن خلف الأسبراني أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى، نعم، الذي عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا عبد الأعلى، وعبد الأعلى بن أعين الكوفي ضعيف، عن يحيى بن أبي كثير ثقة المدلس، عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه، من بين يدي جليسه. قال هنا ضعيف جدا، ضعيف جدا، الذي يظهر أنه ضعيف فقط لأجل عبد الأعلى ابن عاين الكوفي ضعيف، وكونه يحيى بن كثير ثبت مدلسا لا يجعل الحديث ضعيفا جدا، الله أعلم، إنما يكون ضعيفا ويكون موافقا لما مر بنا حديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل مما يليك، كل مما يليك ولا يتناول من بين يدي جليسي، فيكون في الحقيقة ليس مخالفا أو ليس يعني ضعيفا جدا، قد يكون يتقوى به ويكون حسنا لغيره، والله أعلم. نعم، ضعيف فقط قد يتقوى بشاهده عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ورحمه. نعم، لأن معناه لا يتناول من بين يدي جليسه، فكل ما مما يليك. نعم، ويبقى الكلام إذا كان الطعام من أنواع مختلفة في الصحفة فهناك أجاز العلماء كما ذكر. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا على علاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية. علاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية ضعفه ضعيف. قال: حدثني عبيد الله بن إكراش. عبيد الله بن إكراش بن ذويب أيضا ضعيف. عن أبيه إكراش بن ذويب قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا إكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أوتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا إكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، غير لون واحد. هنا في الحقيقة نعم، الآن الحديث هذا ضعيف لأن مداره على عبيد الله بن إكراش وعلى ابن الفضل، ضعيف. نعم، والضعيف يحتج به، ولو علم حينما قالوا أنه إذا كان الطعام من ألوان مختلفة فيكون جاز أن يأكل من أي جهة، ليس مستدلا بهذا الحديث الضعيف، إنما يكون من الأدلة الأخرى التي يعني يستشفون منها الحكم، ولا يكون الحكم من هذا الحديث الضعيف. وفيه تفصيل: كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. وثم أوتينا بطبق في أرمان: يا إكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. معناه أنه جاز لك أن تأكل من مما يليك ومن غير مما يليك، من مما يلي غيرك أيضا. ونقول: الحديث ليس فيه دليل، إنما الدليل بأدلة عامة عند الأئمة رحمة الله عليهم، أن إذا قدم الطعام الذي يظهر أنه إذا قدم الطعام للناس عامة فللجميع حق أن يأخذ من هذا الطعام المقدم له، فإن كان من لون واحد فمن جهة واحدة، وإن كان من ألوان مختلفة فتطيش يده في ألوان مختلفة فلا بأس. فيكون الاستدلال والله أعلم من أدلة عامة وليس من هذا الحديث. باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. باب النهي من الأكل من ذروة الثريد. نعم. ذروة هو السنام، ذروة الإبل، والمقصود منها من وسط الثريد. الثريد قد يكون في الطبق ويكون كله بلون واحد، فالنهي من الأكل من ذروة الثريد، ويأكل الإنسان على ما مضى من الأدب مما يليه. ثم بعد ذلك قال: باب: حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أنه قال حدثنا أبي وهو عثمان بن سعيد بن كثير ثقة، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحسبي وهو الصدوق أيضا، قال حدثنا عبد الله بن بسر أنه هو الصحابي الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة، أوتي بقصعة فقال، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا فيه زيادة، أوتي بقصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة، فلما أضحوا هكذا قال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أوتي بتلك القصعة، أوتي بتلك القصعة فالتفوا حولها، وفي رواية فالتفوا إليها، فلما كثروا يعني كثر الناس كلهم جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعرابي، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ على كل حال فيأتي ما هذه الجلسة؟ فقال إني عبد وإني ابن أمة ابن امرأة كانت تأكل القديد ولست جبارا عنيدا، صلى الله عليه وسلم. أوتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، ودعوا ذروتها يبارك فيها. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا بإسناد ابن ماجه، نعم، لكنه ذكر فيه أيضا كما ذكر الإمام أحمد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة من الرجال إلى آخره، فكلوا من جوانبها ودعوا، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيه، يبارك فيها، فدل على أن البركة في الطعام في الوسط، كذلك البركة في الطعام إذا لعقها الإنسان، كذلك القصع إذا نظفها فيكون بركة بحيث تستغفر لها له القصع، ولا نستبعد هذه المعاني، والله تبارك وتعالى ينطق كل شيء كما أنطق، ينطقها كما ينطق كل شيء، كلوا من جوانبها ودعوا من ذروتها يبارك فيها، نعم. فإذا هل يأكل البركة أم ماذا؟ من الذي يأكل البركة؟ الظاهر البركة كثرة الطعام، هنا المقصود منها أن الطعام يكثر ويكفي لناس أكثر مما يتصور منها، يبارك فيها، فلا ينبغي أن يأكل الإنسان من ذروة الطعام إذا كان مثل هذه القصة التي فيها يكون الثريد أو طعام، نعم، طعام من نوع واحد. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا أبو حفص عمر بن عمر بن الدرفس، هكذا عمر بن الدرفس الدمشقي مقبول، وابن حجر قال مقبول، وابن حبان أخرجه فيه أو أدخله في ثقاته، وقال أبو حاتم صالح ما في حديثه إنكار، هذا قول أبي حاتم رحمه الله، صالح ما في حديثه إنكار، أبو حفص أيضا هل هو يكون الثقة الذي يظهر؟ ابن حجر يقول مقبول، إذا توبع فقد توبع إن شاء الله بالحديث السابق، فيكون حديثه على الحكم على أنه مقبول، يكون أيضا حديثه حسنا، وإذا قلنا إنه ليس في حديثه إنكار فيكون حديثه حسنا لذاته. أبو حفص عمر بن الدرفس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي قسيمة وهو مجهول عن واثلة بن الأسقع قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها وعفوا رأسها، وعفوا عفوا معنى اتركوه، اتركوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. أخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا عتاب، عتاب بن أسيد الظاهر وهو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن لهيعة أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة ابن يزيد الدمشقي أخبره عن واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس الثريد فقال كلوا من حواليها وعفوا رأسها. فهذا إسناد حسن الذي ذكره عبد الله المبارك يروي عن ابن لهيعة حديثه صحيح، ويزيد بن أبي حبيب ثقة إن شاء الله، والحديث إسناده حسن أو صحيح من طريق آخر عن واثلة ابن الأسقع. ثم قال حدثنا علي بن المنذر، علي بن المنذر ابن زيد نعم الأودي ثقة أو صدوق، قال حدثنا محمد بن الفضيل وابن غزوان ثقة أو صدوق يتشيع، قال حدثنا عطاء بن السائب وهو صدوق مختلط، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد هذا فيه عطاء بن السائب صدوق مختلط، وقيل إن محمد بن الفضيل سمع منه قبل اختلاطه، وعن سعيد بن جبير إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل فيه، فهو له شاهد السابق عن واثرة، وكذلك الحديث الذي قبله عن عبد الله بن بصر كله يشهد له إذا وضع الطعام. وأخرجه أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا شعبة أنا عطاء بن السائب، ورواية شعبة أنا عطاء قبل الاختلاط، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا شعبة أنا عطاء ابن السائب. والحديث صحيح في هذا المعنى بأن البركة تنزل في وسط الطعام عامة، فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان من الوسط، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم الأدب كل مما يلي إذا كان من نوع واحد. نعم، وحتى لو كان، والذي يظهر لي والله أعلم هنا جاءتني خاطرة توافقون أو لا توافقون، يظهر لي أنه الآن هذه عادة جاءت، الآن أنت إذا وزعت أو أهل بيتك إذا وزعوا على الصينية فينبغي ألا يضعوا شيئا في الوسط خالص، هذا يظهر لي لأن البركة تنزل فيها، لكن يضعوا من أطراف اللحم سمك أو إدام أو أي شيء يكون من أطراف السحفة، والوسط يكون فارغ حتى لا يطمع أحد فيأخذ من الوسط، هذا يظهر لي من أدب تهيئة الطعام للناس عامة. نعم يبدو لي هكذا والله أعلم، ولعلكم توافقون على هذا، كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها، هذا إذا كان الطعام من نوع واحد فلا داعي مطلقا، لكن إذا كان الطعام من أنواع مختلفة فيرجى منا ألا ندع شيئا في وسط الطعام نجعل على الحواف حتى إذا كان الإنسان يأخذ من غير مما يبيه فيأخذ من الأطراف ولا يأخذ من وسط الطعام. أظن توافقون عليه إن شاء الله، فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه إذا كان هناك من الأشياء المختلفة. نعم بارك الله فيك. نعم، فإذا كان وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل فيه، فإذا كان وفي الوسط وقد قلتم أنه إذا كان الطعام من أنواع مختلفة فيأخذ الإنسان من أي مكان شاء من الوسط، لا يوضع في الوسط حتى لا يضطر أحد أن يأخذ من الوسط، ويترك الوسط يكون فيها تنزل البركة، فإن البركة تنزل في وسطه، بركة بكثرة الخير وكثرة الطعام وكذلك الصحة وغيرها كلها، وبعد الشيطان عنا، كل هذا داخل في اسم البركة إن شاء الله. ثم بعد ذلك باب اللقمة إذا سقطت ما حكمها وكيف يتصرف فيها، قال حدثنا سويد بن سعيد الحرامي إن شاء الله ثقة، إلا أنه كان قد عمي فاختلط وهو من رجال مسلم، قال حدثنا يزيد بن الزريع. يزيد بن الزريع العايشي أو العايشي، نعم، ثقة عن يونس، هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي، ثقة عن الحسن عن معقل بن يسار. عن الحسن عن معقل بن يسار، الحسن هو الحسن البصري، عن معقل قد جاء بصيغة التدليس. ما أدري من أين يقول الناس أن حسن لم يكن يدلس مطلقا، ويريح بعضهم على هذا الشيء. نحن نقول إن الحسن قد أئم بزار وغيرهم أصحاب العلل قد ذكروا أن الحسن كان يدلس، وكان يدلس تدليسا فاحشا. وقد يقول حدثنا فلان من الصحابة، ويعني به حدث قومه، هكذا ذكره عن البزار في نسب الراية، فيكون الحسن مدلس هنا. قال أبو حاتم الحسن لم يسمع من معقل، نعم. حدثنا يزيد بن زريع، نعم، هذا أخرجه الدارمي أيضا من طريق يزيد بن زريع. سويد بن سعيد في الثلاثة، ف تابعه الدارمي رحمه الله في سننه، قال حدثنا يزيد ابن زريع. فإذا تبقى علة تدليس الحسن أو الانقطاع بين الحسن ومعقل بن يسار. قال بينما هو يتغدى، إذ سقطت منه عن معقل بن يسار، بينما هو يتغدى معقل بن يسار إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأمات ما كان فيها من أذى، فأكلها فتماغز به الدحاقين. دحاقين الدخان يقولون كبار أهل القرى من الذين يعني هم يكونون سادات يعرفون ويأنفون من أشياء كثيرة، فتغامز به الدحاقين، فقيل أصلح الله الأمير. إن هؤلاء الدحاقين، هل كان معقل يسار أميرا؟ إن هؤلاء الدحاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم، لأجل هؤلاء الأعاجم ولإرضائهم، أو أستحي من عمل السنة لأجل أحد. إنا كنا يؤمر أحد أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذ فيميت ما كان منها من هذا ويأكلها ولا يدعها للشيطان. فهذا الحديث ضعيف الإسناد لا شك فيه، قال والمرفوع منه صحيح من حديث جابر وأنس وغيره، يعني يأكلها ولا يدعها للشيطان، جاء في روايته جابر وأنس رضي الله تعالى. أما القصة هذه بهذه السورة فهي ضعيفة لأجل تدليس الحسن وعدم سماعه من معقل. ورواية جابر تأتي الآن أمامنا هنا، قال حدثنا علي بن المنذر، وهو ابن زيد العودي قد مضى بنا. علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان. أعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان هو طلحة ابن نافع، أبو سفيان، نعم، صدوق. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من هذا وليأكلها وليأكلها. هذا الحديث أخرجه أن الإمام مسلم رحمه الله عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر ومن طريق آخر أيضا. فهذا القدر الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نؤمر إذا كنا يؤمر أحدنا إذا سقط لقمته أن يأخذ فيميت ما كان فيها من هذا ويأكلها ولا يدعها للشيطان، هي هذا الذي يقصد أنه يكون صحيحا هذا من حديث أنس، وكذلك من حديث جابر رضي الله، من حديث جابر ومن حديث أنس أيضا جاءت هذه الرواية عند مسلم رحمه الله. فإذا ينبغي ألا نستهين بهذه الأمور من آداب الأكل. نعم، والحمد لله أني ذكرت لكم أن كنا نجلس ناكل، وكان إذا سقط سبحان الله وكانوا يجلسون كرفساء، أنا أذكر الجد والأب وكذا، ويأكلون وعندهم من الأشياء التي ينسجونه بنفسهم ويضعون فيها الصحن، فإذا أكل وسقط أمامه شيء وهو على الأرض، الأرض منظفة كل يوم ينظفونها ويطينونه، فكان يأكل وأنا كأني أرى يده هكذا يجعل الماء عليه ويأكل. والحمد لله رب العالمين، هذه السنة قد عمل بها وقد تربينا عليها. نعم، فينبغي ألا نتهاون في هذه السنة، ولا لا نأنف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: باب فضل الثريد على الطعام. ما دام هو باب الأطعمة، باب فضل الثريد على الطعام. الثريد ما هو؟ كما فسروا قالوا أنه يؤتى باللحم ثم السمن ثم فيه قد يكون عسل وغيره، يخلط به فيثرد ويخلط. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة بن عبد الله الكوفي ثقة، عن مرة الحمداني، هو مرة بن شراهيل الحمداني البكيلي ثقة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء عامة، أم بعد ابنة مريم وبعد آسية امرأة فرعون؟ الحقيقة أن قد يكون هناك مجال للاجتهاد، وأشار ابن حبان على أنه في صحيح على أن أفضلية عائشة التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليه السلام. أيضا جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. فإذا ابن حبان ماذا يرى؟ أن فضل النساء، فضل عائشة على النساء، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات، كفضل الثريد على سائر الطعام. وليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تفضل على آسيا ومريم وغيرها من النساء عامة. وأما مريم ابنة عمران وكذلك آسيا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا الآية الكريمة إيش؟ مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كذلك ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين أو نجني من القوم الظالمين. فابن حزم أثبت ومن معه أيضا بهذا الحديث وغيره من الآيات أن مريم وآسية إنما نبيتان، هكذا قال سبحان الله، لأنه قال أن الله تبارك وتعالى خاطبهن وأن الله نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم، فمريم وكذلك الآسية نبيتان، ويقول هو نفسه يثبت أنه الإشكال ثم يزيل. قال: ولا تعارض من قوله تعالى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فهن نبيات وليست رسولات، هكذا قال وليست رسولات. نعم، ونقل عن الأشعري من النساء من نبيت. أيضا نقل أن أبو الحسن الأشعري كان يقول أن من النساء اللواتي قد نبينا حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسيا ومريم. على كل حال نريد أن نفهم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا امرأة فرعون، هل هن نبيات؟ قد أثبت بعضهم كونهن نبيات، فالنبي لا شك أنه يكون أفضل من غيره، أو النبية قد تكون أفضل من غيرها. وفضل عائشة على النساء عامة بعد هاته النساء وهي مريم وعاصية، وكذلك لو كان سارة وأم موسى، كل هؤلاء يكونوا فضل عائشة على النساء بعد هذا كفضل الثريد على الطعام، فدل على أن الثريد من الأطعمة الفاضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأكل منها ويفضلها على الأطعمة الأخرى. ثم قال حدثنا حرملة بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال حدثنا مسلم بن خالد. مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أبو طوالة ثقة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. نعم، فيكون الدليل على أن الثريد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ويكون يثرد 6 أشياء منها قالوا في السمن، وكذلك اللبن، وكذلك العسل، ويفتت فيه من الخبز. نعم، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن جعفر أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة كمل من الرجال إلى آخره. باب مسح اليد بعد الطعام. قال حدثنا محمد بن سلمة المصري ثقة، أبو الحارث المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب أن محمد بن أبي يحيى، محمد بن أبي يحيى الأسلمي، هذا صدوق، أنا أبيه أبو يحيى سمعان الأسلمي صدوق، عن سعيد بن الحارث، سعيد بن الحارث بن سعيد ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن هنا أبو الحارث عن عبد الله بن وهب عن محمد بن يحيى أبي يحيى صدوق، وكذلك أبو أنا أبيه وأبو يحيى سمعان صدوق، عن سعيد بن الحارث قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ولا نصلي، ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله غريب ليس إلا أن محمد بن سلمة، ليس إلا محمد بن سلمة. هنا الذي قال الشيخ الهلالي الشيخ الألباني ضعيف ما أنه في البخاري، والتفصيل في الضعيف، والله الذي ظهر لي أنه حسن إن شاء الله، والرواة كلهم ثقات أو صدوقين، وبذلك يكون إن شاء الله. وهذا واقع الأمر أنهم ما كانوا يجدون إلا كفنا وسواعدنا وأقدامهم، كما كانوا يمسحون فيها ويصلون ولا يتوضعون، فإذا كان هناك شيء من الدسم فيمسح الإنسان في جسده في يده بعضه وبعض ويصلي عليه ولا يلزم عليه الوضوء، ولا يقال إنه الوضوء مما مست النار، فقد نسخ هذا إن كان الوضوء مما مست النار في أول الأمر ثم نسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة مصلية ثم قام ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى بالناس. وكونه غريبا ليس عن محمد بن سلمة، كأن الأصل هو شيخه محمد بن سلمة هو الذي انفرد به. نعم، وأنا أردت أن أجد هذا على كل حال، لكن ما وجدته ضعيفة. الشيخ ذكر أنه في غرابة فيه، أو محمد بن يحيى سمعان هذا ضعفه بعضهم، فيكون لعله لأجله يكون ضعف. نعم، والآخرون قالوا أنه صدوق، فالحديث يكون حسنا إن شاء الله. باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن حجاج، وهو حجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، عن رياح بن عبيدة. رياح بن عبيدة السلمي الكوفي ثقة، عن مولى لأبي سعيد، أنا أبي سعيد مولى لأبي سعيد هذا مجهول. عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وأخرجه أبو داود أيضا بهذا الطريق وفيه وجعلنا من المسلمين أذكر. نعم، بهذا اللفظ الحديث ضعيف، أن يقول الإنسان بعد الطعام بهذا الدعاء إذا قال الحمد لله، الحمد لله أطعمنا وسقانا والحمد لله جعلنا مسلمين، لكن لا بنية أن هذا الحديث صحيح، يكون جائزا إن شاء الله. والصحيح ما يأتي مما جاء من الحديث الصحيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الدمشقي ضحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو مدلس إلا أنه صرح، قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد بن زياد الكلاي ثقة، عن خالد بن معدان، خالد بن معدان ابن أبي كريم هذا صدوق أو ثقة، إلا أنه كان يرسل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو خالد بن معدان من الشاميين. نعم، وأبو أمامة الباهلي قالوا كان من بقايا الصحابة في حمص رحمه الله، وآخر من مات بحمص مات أبو أمامة الباهلي سنة 81. وأبو خالد بن معدان مات 108، مات 108، فواحد وثمانين وهم في بلد واحد، الذي يظهر والله أعلم مات 81 ويكون أدرك من حياة أبي أمامة رضي الله عنه، لأنه قال ولد في سنة 104 و105 ومات 108 خالد بن معدان، وبذلك يظهر والله أعلم يكون أدرك مات. نعم، ولد في، لا مات 108 لكنه ولد في سنة 67 أو 87، أنا أنسى الآن كنت كتبت لكنه ما هو واضح، فالذي يظهر الله أعلم أنه يكون أدرك وليس فيه انقطاع إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، قال حدثنا سفيان عن ثور كذلك عن خالد بن معدان كذلك حدثنا أبو عاصم عن ثور، والترمذي أيضا حدثنا عن ثور. الحديث على كل حال إن شاء الله يكون صحيحا. ما هو؟ قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا يا ربنا، أو ولا مستغنى عنه ربنا، يعني لا نستغني عن رحمة ربنا ولا أننا نريد الكفاية من غير ربنا ولا نكون نودعه ولا يكون معنا علاقة مع الله تبارك وتعالى، بل نكون دائما مع الله عز وجل ونطلب منه الكفاية ولا نستغني عن رحمته. نعم، هنا قال كان يقول ما بين يديه. قال ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى انه قال حدثنا عبد الله بن عمر انه قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب الخزاعي عن ابي مرحوم عبد الرحيم، ابي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون وهو صدوق زاهد، عن سهل بن معاذ ابن انس الجهني لا باس به. نعم، الجهني عن أبيه هو معاذ ابن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم. الحديث أخرجه، نعم، الحديث أخرجه أيضا أبو داود عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد ابن عبد الله بن يزيد بدل عبد الله بن وهب عن سعيد، وفيه زيادة أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الزيادة شاذة حكم عليه العلماء لأن الأكثرين الذين رووا لم يذكروا في هذا الحديث إلا عبد الله بن يزيد هو الذي ذكر، والآخرون لم يذكروا ما تأخر، فما تأخر يكون في هذا الدعاء يكون شاذا. وعند الإمام أحمد أيضا قال من طريق المقري، أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، نعم عبد الله بن يزيد المقري بدون هذه الزيادة. هنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد المقري زاد فيه وما تأخر، لكن الآخرون الذين رووا من طريق المقري بدون زيادة وما تأخر، ولذلك يحكم على الزيادة أنها شاذة، ما فيقول غفر له ما تقدم من ذنبه، أما ما تأخر فليس صحيحا في هذا الدعاء. هذه الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب الاجتماع على الطعام. عندكم أسئلة موجودة؟ أسئلة يسيرة. نعم، اللهم صل على محمد. أبقى أسألنا السؤال دي لأخت زوجها توفي وهو في صديق لزوجها أعطاها مبلغ لتتزوج بها لتزوج به ابنتها، وهي عاوزة تأخذ المبلغ تعتمر به ويكون دين لابنتها برقبتها، فهل يجوز تعتمر بهذا المال أم لا؟ الذي يظهر أنه ما خص لتزويج بنتها ما حق لها ولا استقام أن تنفقها في جهة أخرى، ولا يجوز لها أن تأخذ دينا وتعتمر، لأن التزويج قد يكون في حق البنت هو الأوجب والأول، فلا يجوز لها أن تأخذ دينا من أين تطعي، ربما لا تجد فيما بعد فتحتاج أن تسأل، ما دام هذا المبلغ آتاه صديق لزوجها لبنتها فتحفظ حتى يأتيها من يتزوج وتنفق في زواجها، ولا يجوز لها أن تعتمر بهذا المال إن شاء الله. نحن مجموعة موظفين اتفقنا في كل شهر نأخذ مبلغ معين من كل موظف، والمجموع نعطيه لواحد من الموظفين في الشهر الثاني نعطيه الثالث، هل هذه المعاملة جائزة؟ جزاكم الله خير. هذا في الحقيقة قد يكون فيه خير إذا كان قد أحيطت الاتفاق هذا أحيط ببعض المحاذر. الآن إذا كان أخذ في شهر محرم 10 أشخاص راتبهم مثلا 5000 أو 10000، أخذ أحد منهم في المحرم صار له 50000، من الممكن أن يشتري بها الأرض من كذا وكذا، وبهذه الصورة لا شك في هذا يكون تعاونيا جيد. لكن ماذا تحكمون إذا كان أخذ ومات هذا ولا يأتي دوره في من راتبه لا يأتي فيما بعد، فمن أين يأخذ الإخوان حقهم من هذا الشخص الذي أخذ منهم؟ فإذا كان مكتوبا بكل صراحة أي واحد قد وقع في ضائقة فيعفو عنه الجميع، أو مات فلا يطالب ورثته من حقهم، إذا كان بهذه الصورة الدقيقة في الحقيقة بحيث لا يكون فيه مثار خلاف. أنا كثيرا من البيوع وكثيرا من الشركات قد يكون فيها أشياء يكون صوبا للخلاف، لا يجوز فلا يكون صوبا للخلاف، لا بأس فيها إذا كان أنتم اتفقتم وتكون اتفاق ويكون الاتفاق مصدق من الجميع يوقعون بأنه إذا مات هو فهل يطالبون من ورثته؟ لا، يعفى عنه وقد ذهبت وما بقي الآن إلا للذين هم أحياء، فلا بد أن يكون لكل واحد منهم الاعتبار أو يتذار، أو لكل واحد يكون اتفاق في هذا الباب بأنهم لا يطالبونه بشيء. نعم، إذا كان إمام المسجد في بلدنا يصلي الفجر قبل الوقت وقد أفتى أحد علماء بلدنا بالجزائر بأن الوقت لا يدخل إلا بعد مقدار معين، فهل نصلي معه وننويها نافلة أم لا نصلي؟ الله، أنت فقيه بارك الله فيك. أولا إذا كان اتفقوا بالفعل، إذا كان أحد العلماء أفتى بأنه قبل الوقت، فالآن في مكة سبحان الله من قديم الزمان كانوا يقولون أنه قبل الوقت، لكن الأكثرين قالوا ليس قبل الوقت. فإذا كان كلهم متفقون على أنه قبل الوقت والإمام يصلي وأنتم باقين، فإذا كان على نية النافلة لا بأس فيها، لكنه تقيم جماعة أخرى بعد ما يكون الإمام فرغ، فهل هذا يكون مخالفا لأمن الدولة ومخالفا لاجتماع الكلمة؟ قد يكون فيه بعض الخلل بارك الله فيك. وبذلك يقال إذا كان أحد علماء الجزائر يكون أفتى بأن الفجر صلى قبل الوقت، فحاولوا إصلاح الوقت بارك الله فيكم، وحاولوا ولا تفسدوا صلاتكم ولا تكونوا فيما بعد تقيمون صلاة أخرى فيكون الدليل للتفرق. فإذا كان صليت في بعض الأحيان ثم تصلي في المسجد صلاة أخرى فهذا مما لا يجوز فيما يظهر الله أعلم، فصلوا معهم إن شاء الله وصلاتكم صحيحة وحاولوا أن يصلح إن شاء الله. نعم، ولا يمكن نقول عندنا لا يمكن إقامة جماعة أخرى، فإذا هل كل واحد يصلي في بيته أو في عند عدة أشخاص في مكان آخر؟ حاولوا إصلاح الأمر فقط ولا تخالفوا الناس بارك الله فيكم، هذا الذي يظهر لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، حفظكم الله من كل سوء إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.